الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى هو الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الجنة، وأن تبعدنا عن النار وأهلها. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الحديث الأول من كتاب عمدة الأحكام. قلنا: روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الصحابي الجليل فاروق هذه الأمة أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بينا من خلال ما ذكرنا ماذا يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولماذا يقدم البخاري على مسلم. ثم بينا كذلك شخصية أمير المؤمنين الفاروق أبي حفص العدوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبينا مناقبه، وبينا متى أسلم، وبينا موازيه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبينا موافقات القرآن له، وبينا متى توفي. ثم استدرك علينا بعض الفضلاء بعد الدرس وقال: لقد توفي بعد النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة وأنت قلت 23 سنة، فقلت لهم: كلامكم صحيح، وهذا يعني خطأ لساني، زلة لسان. قلنا: توفي 23 من الهجرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بكم سنة؟ 13 سنة تقريبا. ومن ثم هذا هو الفرق الزمني بينه وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأمر طيب إذا ما استدرك الجالس على المتكلم، هذا يعني يعطينا إشارة إلى أن الجالسين بفضل الله تعالى في تركيز. الأمر الذي تكلمنا عنه بعد ذلك، وضحنا أن الحديث هذا فيه قوله إنما، وقلنا إنما تفيد الحصر، وقلنا الحصر فيه حصر مطلق وفيه حصر مخصص. بينا أن الحصر المطلق في قول إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال الشرعية لا تصح إلا بالنيات، ولا تعتبر الأعمال إلا بالنيات، ومن ثم قلنا أي عمل يصدر عن الإنسان بلا نية لا قيمة له، وضربنا مثال بمن يتصدق طوال العام على نية التطوع والتبرع وفي آخر العام لا يزكي، هو أخرج بنية الصدقة العامة في آخر العام يكلف بإخراج الزكاة. لماذا؟ لأنه لم ينوي ما خرج على أنه من الزكاة. ثم بينا كذلك إخوتي الكرام الحصر المخصص في قول الله تعالى إنما أنت منذر، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم منذرا فقط أم كان بشيرا نذيرا؟ كان بشيرا نذيرا، ولذلك جاء الحصر في قوله إنما أنت منذر ليفيد يا محمد أنت مخوف للكافرين بالنار وليس في ملكك إنزال النار من السماء، وليس في ملكك إنزال النار من السماء. ثم بينا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قلنا ما يعينه الإنسان هو الذي يكون فقط، ومن ثم لا يصح أن يصلي الإنسان الظهر مع راتبة الظهر بنية واحدة، لا يصح، إنما يصح له ما يعينه. فقلنا هذا يختلف عن غسل الجمعة وعن غسل الجنابة، كل منهما غسل، الصفة واحدة، الصفة واحدة، ولذلك لا مانع من دخول هذا في هذا، لكن السنة الراتبة والفرض لا يجوز الجمع بينهما بنية واحدة. وضربنا أمثلة أخرى بصيام الستة من شوال، وضربنا مثال بصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، إن وافق عرفة أو عاشوراء يوم اثنين أو خميس بالنسبة لمن اعتاد صيام الاثنين والخميس قلنا الله تعالى يجود عليه فيعطيه الأجرين معه. أما من لم تكن من عادته صيام الاثنين والخميس فوافق الاثنين يوم عرفة، عند ذلك لا يقع منه إلا ما عينه وهو يوم عرفة. وذكرنا صورا أخرى ممن يشملها هذا الحديث الشريف، واليوم نكمل ما ذكرنا. كذلك من فوائد هذه الرواية أن الناوي للشيء ينبغي أن يعين في نيته الزمان والمكان، الزمان والمكان. مثال، تجد الإنسان منا إذا أراد أن يؤكد عزمه على فعل شيء أو على ترك شيء يحلف كما ذكرنا في اللقاء الماضي، قال في حلفه والله العظيم لا أدخل بيت فلان، هنا حلف، هل وقع في حلفه تعيين للزمان أو للمكان؟ لا. ومن ثم نقول له أنت عند السؤال كانت نيتك متوجهة إلى أي؟ هل كنت تحلف أبد الدهر؟ يعني عمري ما ندخل به طول عمري؟ ولا كنت بتنوي على اليوم ده بالذات؟ ولا كان في النية إنك شهر وخلاص؟ ولا كان في النية بيت الدميين ولا بيت الإسماعيلية؟ لذلك لابد من تعيين الزمان والمكان حال النية. لماذا؟ لأن لهذا أثر، أن لهذا أثرا واضحا على الفتوى بعد ذلك. واحد حلف بالله العظيم على مراته مفتوح السوق، طيب يا ترى انت عينت أي سوق؟ سوق الخميس ولا الاثنين ولا السوق أي مسمى للسوق، ولا قلت أي سوق بالتحديد؟ يقولك مش فاكر، نقول لا افتكر الأول وبعديها نقول لك تعمل ايه. طيب هو مش فاكر خالص، هو لما حلف حلف وخلاص، يبقى نقول له خلاص اخرج من هذا الحلف بكفارة، ولكن بعد ذلك إذا حلفت فعين الزمان وعين المكان، لأنه يعني ممكن يحلف عليها في الدميين ما تروح السوق وبعديها أخذها معه وذهب إلى الإسماعيلي، فالإسماعيلي يريد أن يأكل ويشرب، إلى أين يذهب الزوجة؟ السوق. هو السوبر من السوق؟ ما هو سوق. طيب الحلفان كان في الدميين على الدميين ولا كان في الدميين على كل أحوالها؟ لذلك في الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، يبقى ينبغي أن يعين أثناء نيته الزمان والمكان. كذلك يشترط تعيين النية في الكنايات. في الكنايات يعني إيه الكنايات؟ يعني الطلاق، منه طلاق صحيح وصريح ومنه طلاق كنائي. يعني في ألفاظ معتبرة في كلمة الزوج للزوجة أنت طالق، ده كلمة ما تحتملش معنيين، تحتمل معنى واحد والطلاق. اذهبي فأنت مطلقة، دي كلمة صريحة. لكن لو قال لها علي الطلاق ما أنت قاعدة في الدار، نقول له حدد النية، أنت ناوي تخلصها ومسك الكلمة دي سبب، ولا ناوي تخوفها وتأدبها؟ يبقى هنا في الكناية لازم من النية تنوي أثناء الحلف، مش تبقى تنوي لما تسأل بقى، لا أثناء الحلف تبقى أنت ناوي إيه. لماذا؟ حتى إذا سألت وسئلت عن النية في الحال توضح. لكن عند الشيخ تقول له عم الشيخ اختار أنت، الشيخ اختار إيه؟ لو اختار الطلاق خرب بيتك، ولو اختار الأخرى فتح ووسع ضيقا. والأصل في الفروج الاحتياط، الأصل في الفروج الاحتياط. لذلك في الكنايات يشترط تعيين النية. كذلك في البيع والشراء برضو النية معتبرة، النية. ومن ثم هذا كذلك من الفوائد، وإنما لكل امرئ ما نوى، وعند ذلك لا تصح طاعة لله إلا بنية. ومن ثم من شروط الصحة في كل عبادة النية، في الوضوء النية، وفي كل شيء حتى في الحج النية. ومن ثم هي ركن وشرط صح، ركن وشرط صح. واحد دخل الصلاة من غير نية، لم ينساها ولم يخطئ فيها، إنما تعمد أن يدخل بدون نية، صلاته معتبرة غير معتبرة؟ نعم، لا لا تسقط عن الفرض. هو ما نواها وقف عمل حركته خلاص. يعني لو ذهب إنسان من الناس ووقف يوم عرفة على عرفة ولم ينوي الوقوف، سبع عرفة راح مزدلفة راح منى إلى آخره، حج، أين النية؟ أين النية؟ أما إن كان ناسيا أو إن كان مخطئا فلا شيء عليه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث قال إن الله تجاوز آية الخطأ والنسيان. طيب يبقى إذن حكاية، وأنا عندي إكراه وخطأ ونسيان، ما عنديش فيهم تكليف. وكذلك القصة التي يحفظها الجميع، الرجل الذي الأعرابي الذي ضاعت منه راحلته، ثم لما انتهت الأسباب ولم يجدها نام، فلما استيقظ وجدها عند رأسه، أي شيء؟ قال قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي أخطأ من شدة الفرح، لم يؤاخذه الله على خطأه، لم يؤاخذه الله على خطأه. لماذا؟ لأنه أخطأ. لكن لو قال الكلمة في كامل التركيز والذكر والعلم بها يصبح مسلما ولا يمسي كافرا؟ خلاص خرج من الإسلام. لما هو اللهم أنت عبدي وأنا ربك على سبيل الذكر، هو عارف الكلمة وعارف معناها ويقولها متعمدا كفر، لكن لما قالها مخطئا لم تؤثر عليه الكلمة، تمام، وعدت له حمدا. لذلك افهم بارك الله فيك، الخاطئ لا شيء عليه، وكذلك الناسي لا شيء عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هجرته يعني إيه هجرة؟ يعني إيه هجرة؟ هجر فلان فلانا إذا تركه وخطأ، إذا تركه وقطعه بعد وصل، كان الأول موصولين وبعدها تركوا، يقال هجروا، يقال هجره. والهجرة ترك الأرض إلى أرض غيرها، أو الانتقال من الأولى للثانية، اسمها إيه؟ اسمها هجرة. طيب والهجرة الشرعية ترك الأرض إلى أرض غيرها رجاء رضا الله، رجاء رضا الله سبحانه وتعالى. ومن ثم أول هجرة كانت لما أوذي الصحابة في مكة المكرمة واشتد عليهم الأذى وعذبوا واشتد التعذيب، طمعوا في عفو الله وكرمه، يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يثبتهم ويطمئنهم ويؤدبهم ويقول: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق شقين إلى أخمص قدمي وما يفتن ذلك عن دينه، وكان يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه وما يفتنه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لما اشتدت الأزمة عليهم أذن لهم في ترك مكة إلى الحبشة، فكانت الهجرة الأولى للحبشة سنة 5 من هجرة، وكانت في المحرم، ومن ثم الناس يحتفلون بالهجرة لا على هجرة المدينة، إنما المحرم كانت فيه هجرة الحبشة، أما هجرة المدينة كانت في ربيع، فمع الترتيب على أي يبدأ الهجرة الأولى للحبشة، ده هجرة شرعية أم لا شرعية؟ خرجوا من مكة لماذا؟ حفاظا على دينهم، يحافظ على دينه لماذا؟ رضاء لله تبارك وتعالى. يبقى الهجرة الشرعية ترك موطن إلى موطن آخر رضا لله أو إرضاء لله. طيب والهجرة الثانية الحبشة متى كانت؟ لما هجر المسلمون للحبشة وأصبح في الحبشة أناس من أهل مكة، خافت قريش على نفسها الفضيحة، خافت قريش على نفسها الفضيحة حتى لا تعلم الحبشة بأن قريشا يعني ضيقت على أبنائها وفلذات أكمادها، ومن ثم أحدثوا كده إشاعة، والإشاعة والشائعة في القديم وجد لها أثرها على الناس، أشاعوا أن أهل مكة أسلموا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد، فسجد من حواليه من المشركين، فظن الناس أنهم أسلموا، فنمى الخبر إلى من في الحبشة بأن أهل مكة أسلموا وأصبحت مكة دار إسلام، فقال المهاجري: إذا ما دامت مكة أصبحت دار إسلام فأرجع إلى بلدي أولى بي. فلما عادوا فتنوهم مرة ثانية، عذبوهم مرة ثانية، ومن ثم هاجروا الهجرة الثانية إلى إيه؟ الحبشة. يبقى الحبشة لها هجرتان، الأولى والثانية، ثم هجرة المدينة لما أوذي المسلمون واشتد الأذى ولم يجدوا مناصا إلا الخروج من مكة، طمع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فأراه الله دار هجرته في رؤيا رآها، وأولها بأنها طيبة أي المدينة، وكانت إيه قد رآها في المنام بلد فيها نخل كثير، فأولها أنها طيبة. ومن ثم الهجرة من مكة إلى المدينة الهجرة الثالثة رقم 3. ثم بعد ذلك، بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ من أسلم من أهل مكة بترك مكة إلى المدينة، يقال له مهاجري مع أنه هاجر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه هجرة من أسلم من أهل مكة إلى المدينة. ثم القبائل المجاورة للمدينة من يسلم منها كان يتركها ويأتي المدينة الوطن الإسلامي الجديد ويقال لها هجرة، هجرة القبائل بعد إسلامها. ثم بعد ذلك عند فتح مكة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هل يعني الحديث هذا أن الهجرة انقطعت؟ الإجابة لا. إذن فما معنى الحديث؟ الحديث لما أصبحت مكة دار إسلام كان الجلوس فيها والذهاب للمدينة سواء بالنسبة لمن أسلم من أهلها، ومن ثم لم يعد يلزمه أن يهاجر لأن مكة أصبحت دار إسلام، ومن ثم منع الهجرة من مكة للمدينة بعد إسلام أهل مكة. لكن بقيت الهجرة من أرض السوء، من أرض السوء ومن بلاد الكفر. لو إنسان ولد في أمريكا وأمريكا دار كفر لأن الكفر غالب عليها هو اللي بيحكم والمسلمون فيها قلة، وأوذي في دينه وخاف أن يفتن، وجب عليه أن يترك أمريكا إلى بلاد الإسلام حتى يحظى في بلاد الإسلام بدينه. وهذه هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هجرة من أرض السوء إلى أرض الإحسان والاستقامة. وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة لا تنقطع إلا إذا انقطعت التوبة. وهل تنقطع التوبة أم لا؟ تنقطع التوبة، تنقطع التوبة على المستوى الفردي وعلى المستوى الأممي. على المستوى الفردي عند الغرارة، إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. العمر عنده فيه براح يرجع، لكن دخل في الحشرجة وحولوه على القبلة أو مش حولوه وبدأ يزبط، يقول له خلاص الأمر انتهى، ما عادش ينفع تقول تبت. إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما دام الروح لم تصل الحلقوم الرخصة سارية، سارية المفعول في أي لحظة يقول تبت يا رب تعالى أنت. هو الأرض دي مش بتاعتنا، بتاعت عمتك، والدنيا لا تغني عن الآخرة ادهالها. ثم حشرج وبعديها هوب وبع، يبقى التوبة قبلت. لكن هو خلاص والحكاية خلصانة، طب قال طب وما كملش، روح. فرعون لما ركب البحر خلف موسى وطمع في اللحاق به، الله تعالى أوحى إلى الماء بأن يرجع ماء بعد ما كان مجمد، فك. فلما فك فرعون بيغطس لتحت، وهو بيغطس علم أن لا نجاه، خلاص ما عادش في فرصة يرجع تاني. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا قال له إيه؟ الآن وقد عصيت قبل، لسه فاكر؟ ما هو لما انقطعت أسباب النجاة بتقول تبت، ما هو خلاص لا عاد في مركب يرجع ولا عاد في سنارة تشيل، غرقان غرقان، جاي تقول تبت ما ينفعش. لذلك إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. فالتوبة بالنسبة للفرد تنقطع بالغرغرة، كذلك الهجرة لا تنقطع بالنسبة للفرد إلا إذا غرغر. عايش في بلد كلها فسوق ومعاصي، يغلب على أهلها هذا، وجنبيه عزبة طيبة أهلها ناس صالحون، وجب عليه أن يترك مكان السوء إلى العزبة الطيبة، حتى لو كان باقي في النفس في العمر نفس واحد يتنفسوا على أرض الصلاح. لكن دخل في الحشرجة ما عادش ينفع، شلناه سبناه الأمر واحد. طيب ثم تنقطع التوبة على المستوى العام بخروج الشمس من مغربها. الشمس بتطلع منها يا جماعة من جهة الشرق، طيب لما تطلع من جهة الغرب لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمث من قبل أو كسبت في إيمانها خير، ان صبحنا الصبح والعياذ بالله ان الشمس طالعه من الغرب خلاص لا عاد ينفع صلاه ولا صوم ولا عباده خلاص اللي عمله عمل انقفع عليه خلاص ما ينفعش جديد. يبقى لذلك لا تنقطع الهجره الا بانقطاع التوبه. يبقى الهجره كم هجره يا جماعه؟ كم هجره كده؟ اثنين حبشه واحده المدينه، هجره من اسلم من اهل مكه، هجره القبائل المجاوره، هجره بلاد الكفر، هجره المعاصي والسيئات. ومن ثم في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم واعراضهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. اللي على سوء يهجر السوء الى الاحسان، اللي على معصيه يهجر المعصيه الى الطاعه. يبقى اسمه يقال له مهاجر، يقال له مهاجر. اذا هذه الهجره، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ده عند اللغه بيقولوا الجزاء والشرط، او الشرط والجزاء. الله الشرط والجزاء او المبتدا والخبر عند اهل اللغه بيقولوا فيها ايه؟ بيقولوا اذا جاء الخبر او المبتدا والخبر لابد وان ياتيا متغايرين. مش ينفع اقول محمد محمد محمد محمد، مش هيفضل له خبر، كلام لم يؤدي معنى. لكن اقول محمد ناجح، محمد رشيد، افهم معايا. نقول ده مبتدا وده خبر، يبقى في تغاير. طيب والشرط والجزاء، بنقول ان تذاكر تذاكر ولا ان تذاكر تنجح؟ ان تذاكر تنجح، يبقى في تغاير. الله، طب انا عندي هنا الجمله كررت هي هي، كررت هي هي. ومعلوم ان الشرط يغير الجزاء. شوف، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. الجملتين مثل بعض ام لا؟ زي بعض. يبقى ما فيش تغاير في اتحاد. والعلماء الكرام قالوا هذه لطيفه من لطائف اللغه. لطيفه من لطائف اللغه، يعني هنا اتحد الجزاء مع الشرط. ومن ثم قالوا هنا الشرط متغاير لكن متغاير معنى. طب معنى ازاي؟ قالوا المعنى من كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الى الله ورسوله ثوابا واجرا. تالي الاصل في الشرط والجزاء ان ياتي كل منهما مغير للاخر، والمبتدا والخبر ياتيان متغايرين، لكن هنا اتى الشرط والجزاء متحدين. ومن ثم قلنا التغاير موجود في المعنى، والمعنى من كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الى الله ورسوله ثوابا واجرا. ومن ثم بهذا نخرج من فخ اللغة. طيب ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها. قل لي كده يا حبيبي، هي المرأة دي مش من ضمن متاع الدنيا ولا خارج؟ امال ليه ما قالش ليه ذكر المرأة مع الدنيا؟ لماذا ذكر المرأة مع الدنيا؟ والمرأة من متاع الدنيا، مش ده كلام برضه يعني ايه؟ ممكن انسان في الواحد، طيب خد عندك دي. في اللغة يقولون النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات لا تفيد العموم. هنا ومن كانت هجرته لدنيا، هل سبقها أداة نفي؟ قبلها ما ولا لا؟ مفيش. قبلها ليس؟ مفيش. ومن ثم قالوا إن كلمة دنيا هنا أتت مخصوصة، تخص جهة معينة، جهة معينة تتمثل في المال، تتمثل في المال. هو المال دنيا أم لا؟ المال دنيا. طيب يبقى هنا النكرة جاءت مثبتة ولم تأتي منفية، ومن ثم لم تشمل الدنيا المرأة، فبقيت المرأة على أنها متاع خلاف الدنيا اللي هي مخصصة بالمال. فمن كان ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبعض أهل العلم قال بل ذكر المرأة ونص عليها مع أنه ذكر الدنيا من قبيل الزيادة في التحذير، من قبيل الزيادة في التحذير، لأن أشد أنواع الدنيا فتنة النساء، النساء أشد أنواع الدنيا فتنة. مش هي بتحول، مش هي المفتاح، مين مفتاح الرجل غالبا ولا احيانا؟ لا غالبا. الشيخ عبد الله جاب الصراحة، جاب الصراحة. يبقى هي المفتاح. اي مصلحة مستعصية من الراجل بنقول له لف خبط على الباب التاني، ايه نقول له روح للولية ان قالت له انت مش بتنشر ريحه، يقولها على عيني هو قال له لا. يبقى اذا جاءت المرأة منصوص عليها بعيد عن الدنيا زيادة في التحذير، لأن أشد فتن الدنيا فتنة مين؟ فتنة النساء. بهذا تم الكلام في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بفهم النبي وصحابته، ونسأله تعالى أن يهيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الغواية، ونسأله أن يهدي أبناءنا وأن يستر على بناتنا وأن يصلح نساءنا وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا، وأن يغفر بفضله ومنه وكرمه لكل من له فضل علينا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.